أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنبدأ بعون الله تعالى في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الشرح المتني في شرح هذا المتن، لعلي أتكلم في هذا الدرس عن ثلاثة أمور. الأمر الأول ترجمة صاحب الكتاب صاحب المتن الإمام الجويني. الأمر الثاني أهم شروح هذا المتن وعناية العلماء في هذا الشرح. الأمر الثالث إن تيسر نبدأ في الكتاب بعون الله تعالى. فنقول بالله التوفيق أن مؤلف هذا الكتاب هو هذا المتن المسمى بالورقات هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. ولد سنة 1419 والكنية كنيته أبو المعالي، والنسبة الجويني هي ناحية من نواحي نيسابور. وكان رحمه الله تعالى اشتهر بأبي المعالي، اشتهر بإمام الحرمين لأنه قام بمكة للتدريس لمدة 4 سنين، ومن ثم سمي بإمام الحرمين. مذهبه شافعي المذهب. ونقف عند هذه وقفة هنا عند هذا المبحث مذهب هذا الإمام. كثيرا ما تقرأ فلان الشافعي، فلان الحنفي، فلان المالكي، يعني المعنى أنه درس أصول هذا المذهب. ولكن ينبغي ألا يتعصب أحد إلا للدليل، ولذلك وجد التعصب قديما من أجل المذاهب، أجل المذاهب الفقهية، حتى قال بعضهم وهو أبو إسماعيل الهرم رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة في زمانه وكان حنبلي المذهب، كان يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وهذا غلو. وكذلك يقول أبو عبد الله بوشنجي الشافعي، يقول: وإني حياتي شافعي وإن أمت فوصيتي بعدي للناس أن يتشفعوا. وكان الأول أن يقول اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القاضي عياض المالكي الإمام الكبير يقول: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن. بل غال بعض الأحناف فقال: فلعنة ربنا أعداد رمل على من خالف أبي حنيفة. وهذا كله إسراف وغلو. وانظر إلى أقوال الأئمة، إلى أقوال الأئمة الذين أسسوا هذه المذاهب. يقول أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول مالك: ليس من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مالك. والشافعي يقول: أجمع المسلمون على من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه السنة، أو كما قال مالك. وأحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذ. فهذه أقوال الأئمة. فلا ينبغي لأحد أن يتعصب لقول من قوله ويراد هذا. نقول في المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وغير ذلك، فما بالك بمن يتحزن لحزب معين أو طائفة معينة أو بلدة معينة أو فرقة معينة؟ فهذه كل الأمور كلها أمور مذمومة، فلا تتعصب لأحد ولا تتعصب لحزب معين ولا تتعصب لإنسان معين ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحك. فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، ولعلكم تقصدون ما أريد بهذا الكلام. الجويني أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله، ولد سنة كم؟ كنيته نسب إلى أين؟ المكي. الجويني نسبة إلى جويني، بعض القرى ليس عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. ابتداء هذا الإمام في طلب العلم، قال أبو سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، متفق على إمامته شرقا وغربا لم ترى العيون مثله. كثيرا ما نقرأ في بعض الكتب إمام الأئمة وإمام العلماء إمام الأئمة، وهذا العبارة فيها شيء من الغلو. إمام الأئمة على الإطلاق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أردت، نعم، ورد عن بعض العلماء أن يقولون عن محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، ولكن تقيد إمام الأئمة في في زمان، إمام الأئمة في زمان. كذلك عبارة أعلم من في الأرض، ما يدري أن فلان أعلم من من في الأرض، فينبغي الإنسان يتنبه لهذه الأمور، يقول أعلم من علم، أعلم من أعرف، وهكذا. الجويني نشأ في بيت علم وصلاح وتقوى، فبدأ الدراسة على أبيه، درس الفقه على يد أبيه. والجويني يذكر عن نفسه قصة تدل على صلاح أبيه رحمة الله على جميع أموال المسلمين. هذه القصة ذكرها السبكي، تاج الدين علي بن عبد الكافي السبكي، في طرقات الشافعية. حاصل هذه القصة أن هذا الإمام كان قوي المناظرة، لا يغلب في المناظرة. فذات مرة في مجلس تلعثم وتلجلج ولم يكن من عادته، فقال بعض الطلاب، استغرب الطلاب، فبينما هو يناظر تلجلج، فقال للطلاب: أرى أن هذه من أثر المصة. فبعد أن انتهت المناظرة قال: ماذا أردت بهذه المصة؟ قال: بينما كنت صغير، طفل صغير رضيع، وكانت أمي مشغولة بتجهيز الطعام لأبي، كنت أبكي، وكان عندنا جارية لجيراننا، جارية عندهم من الجيران، يقول: كانت ترضع فأخذتني وأرضعتني. فلما دخل أبي رأى هذا الموقف، فقال لأمي: كيف سمحت لها أن ترضعيه؟ وهذه ليست لنا، ولم تستأذن سيدنا. ثم أخذني وهو رضيع وقلبني، وحاول أن يخرج اللبن من بطني، فخرج بعض هذا اللبن. ثم قال الجويني: وأرى أن هذه اللجلجة كانت من أثر ما بقي في بطني من هذا اللبن. بصرف النظر عن صحة هذه القصة أو مشروعية ما حدث، إنما يؤخذ منها حرص هذا الأب على تربية هذا الابن على على أكل الحلال، على أكل الحلال، والعناية به منذ الصغر، فالأسرة لها دور كبير في تنشئة الغلام. وإذا رأيت ولد صغير على خلق وعلى استقامة، طفل صغير، فاعلم جيدا أن في البيت أم على خلق عالي. يعلم ان في البيت ام مربيه فاضله تعلم هذا الابن السنن، تعلم هذا الابن الاذكار، تعلم هذا الابن الاداب، اعلم ان في البيت ام على استقامه. كما قلنا ان كان اول ما اخذ على ابيه وجد واجتهد، ثم توفي الوالد وسن الامام 20 سنة، فاجلس للتدريس مكان ابيه، ومع ذلك ما ترك طلب العلم، بل كان يقوم قبل ان يذهب الى مدرسته الذي يدرس فيها للطلاب وعنده 20 سنة، وصل الى 20 من عمره، كان يقوم مبكرا، يذهب الى رجل اسمه ابو عبد الله الخباز، يقرا عليه علوم القراءات، علوم القران، ثم يرجع الى مدرسته فيدرس للطلبه، وبعد ان ينتهي يذهب الى الامام البيهقي ليقرا عليه ويتعلم منه. وهنا فائده حول هذا حول هذا الموقف من هذا الامام، انه ظل يطلب العلم، وانه ليس لطلب العلم نهايه، كونك انك اصبحت خطيبا او اصبحت تدرس في المساجد او حصلت على دكتوراه مثلا او هذه ليست نهايه العلم، بل الانسان يطلب العلم ما بقي به يعني ما استمر في الحياه. ولذلك قيل لابن المبارك الى متى يطلب العلم، او قيل له الى متى تطلب العلم، قال حتى الممات ان شاء الله، حتى الممات ان شاء الله. وعن ابن معاذ قال سالت ابا عمرو بن العلاء متى يحصل بالمرء ان يتعلم، فقال ابو عمرو بن العلاء وعلماء العربيه قال ما دام تحصل به الحياه، ما دام حيا يظل يتعلم. وقال الذهبي في ترجمه ابن الجوزي انه قرأ بالعشر، يعني طلب علم القراءات وهو في 80 من عمره، لما سجن في واسط ابن الجوزي اعتقل في واسط وكان سنه 80 سنة، فعلم ان هناك رجل معه اسناد القراءات فذهب اليه وقرأ عليه وهو في 80 من عمره. واحمد لما روي في اخر حياته ابو عبد الله احمد بن حنبل معه محبره وهو يعرف، فقاله بعض الناس يا امام الى متى مع المحبره؟ الى متى؟ فقال مع المحبره الى المقبره. فالانسان يظل يطلب العلم ولا يتوقف، هذه فائده تؤخذ من ترجمه هذا الامام. ثم لما استقر ابن سابور يدرس في المدرسه حدثت فتنه عظيمه، فخرج من البلاد، خرج من البلاد متجها الى بغداد، ثم منها الى مكه، وظل في مكه 4 سنوات مجاورا بمكه يدرس ويتعبد لله عز وجل ويفتي الناس ويعلم. وانما خرج من نيسابور بسبب فتنه عظيمه حدثت كاد ان يموت بسببها. وهنا وقف ان الانسان مواطن الفتن يبتعد عنها. وكم من عالم مات في فتنه. يعني انا كان دائما اقول لكم وانت تقرا لابد ان تدون الفوائد. كلما مر بك فائده تدون هذه الفائده، كما قال قائل السلف العلم صيد والكتابه قيده. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قيد العلم بالكتاب. فكلما مر بك فائده تقيد هذه الفائده، لا سيما ان كانت في غير مظنها. فانا كنت يعني اجمع من مات من العلماء في الفتن، من مات من العلماء بسبب الفتن. فخذ على سبيل المثال النسائي، الامام النسائي، ولك ان تتخيل من النسائي هذا، ابو عبد الرحمن احمد ابن علي بن شعيب النسائي صاحب كتاب سنن ايه؟ أن أحد دواوين الإسلام الستة، صاحب السنن الكبرى والسنن الصغرى وغير ذلك من الكتب العظام. يقول عنه تلميذه أبو جعفر الطحاوي، يقول عنه: هو إمام من أئمة المسلمين، بل يقول أبو علي النيسابوري هو الإمام في الحديث بلا منافعة. ويقول عنه الدارقطني، والإمام الدارقطني ناقل من نقاد الحديث، يقول: النسائي مقدم في هذا الفن، مقدم في هذا الفن على كل من يذكر. بل سئل الدارقطني: أيهما أقعد بهذا العلم، ابن خزيمة أم النسائي؟ قال أبو عبد الرحمن: النسائي. بل إن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قدم النسائي على مسلم، فقال في السير أنه أقعد بهذا العلم بعلم الحديث وعلمه من مسلم ومن أبي داود ومن الترمذي. يقول أنه أعلم من مسلم ومن أبي داود ومن الترمذي. هذا الإمام العالم الكبير مات في فتنة، لما دخل دمشق قالوا حدثنا، كان كتب كتابا في فضائل من؟ لو كتب في فضائل من؟ في فضائل علي بن أبي طالب داخل السنن، ملاقي في كتاب في فضائل علي، فقالوا أهل دمشق: ألف لنا كتاب في فضائل معاوية رضي الله عنه. فقال: لا أعرف في فضله إلا لا أشبع الله بطنك. وهذا الحديث صحيح في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى معاوية يكتب له شيء من الوحي، فقال له أنه يأكل، ثم أرسل له ثانية فقال له أنه يأكل، ففي الثالثة قال: لا أشبع الله بطنك. وهذه منقبة أيها الإخوة في حق معاوية وليست سب لمعاوية. كيف تكون منقبة؟ أنا أسألك، كيف يكون هذا الحديث منقبة في حق معاوية؟ تفضل. الدعاء لا أشبع الله بطنك. تفضل. ظنك صحيح. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من سببته أو شتمته من الأمة من أمتي فاجعلها له رحمة. فهذه رحمة على إيه؟ على سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أنه لما قالوا ذلك انهالوا عليه ضربا، ثم حملوه إلى الرملة ثم مات بعد ذلك. قال المترجمون لهم أن هذا كان، أن الموت كان بسبب هذه الواقعة. بل رجل آخر من أئمة المسلمين هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عثمان الدمشقي، المعروف بأبي شام، الإمام العالم العامل المقرئ المحدث الفقيه المؤرخ، له كثير من الكتب، منها شرح الشاطبية والرابطين في التاريخ وضوء القمر في رؤية الباري في العقيدة والباعث على إنكار البدع والحوادث، بل ذكروا له أكثر من 40 مصنفا، وكان إمام كبير، مات في فتنة أيضا. فأرسل له بعض الأعداء، أرسل له رجلان دخلوا عليه في البيت فضربوه ضربا مبرحا فلم يمت. فجاءه السلطان وقال: هل تعرفهم؟ قال: نعم. قال: دلني عليهم. قال: لا، أترك هذا الموقف ليوم القيامة. ثم عاد مرة ثانية فضربوه فكان السبب في موته رحمه الله تعالى. تخيل عالم كبير ما يدخل رجل إليه في بيت فيضربه حتى الموت. وهذا أبو أسامة جناد بن محمد بن الحسين اللغوي المصري الكبير، كان له مسجد على نهر النيل وكان يدرس النحو. ففي سنة من السنين حدث أن ماء النهر انخفض، لم يصل إلى القدر المعين، وكان حاكم مصر في هذه الأيام العافي الظالم الملقب بالحاكم بأمر الله المذل لدين الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي عليه من الله ما يستحق الباطني. فقال له إن هذا الرجل سحر أني، فأخذوه وقتلوه ظلما، قتل في هذه الفتنة هذا الإمام. وهذا أبو جعفر النحاس الإمام العالم أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري. قال الذهبي: أبو جعفر إمام العربية، صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن، هذا كتاب مطبوع، وصاحب كتاب معاني القرآن مطبوع، وكان إماما كبيرا في زمانه. توفي رحمه الله تعالى في حادثة عجيبة أليمة، حيث أنه خرج ذات مرة ليروع عن نفسه عند نهر النيل، فجلس على مكان مرتفع، وكان النيل فيه شيء من الفيضان مرتفع، فجلس يقطع بيتا من الشعر في بعلم العروض في العروض، فأخذ يقول: مستفعل المستفعل فاعل فاعل، مستفعل المستفعل فاعل فاعل. فبينما هو يقطع هذا البيت من الشعر، رأى بعض عوام أهل مصر قال: إن هذا الرجل يسحر النيل في نفسه، قال إن هذا الرجل يسحر النيل. ثم نادى من حوله قال: هذا الرجل يسحر النيل وسيجف في العام المصر بسرعة استنتج، وسيجف في العام الماضي وستغلى الأسعار. ثم ذهب إليه ودفعه من ظهره في النيل فما رؤي إلى الآن. فلعنة الله على الجهل، ورحم الله الإمام أبا جعفر ابن النحاس. فانظر إلى هذا الإمام كيف يموت بلا سبب. وهذا محمد بن زكريا الرازي الطبيب عمي بسبب الجهل أيضا، فلما ألف كتابا في الكيمياء وأهداه إلى أحد الملوك، منصور ابن نوح السامري، أحد الملوك، فقال له: هذا الكتاب كان فيه رجل يعني كتب نظرية فحوى أنك من الممكن أن تحول الأعياد إلى ذهب، الخشب إلى ذهب، الحديد إلى ذهب، نظرية. اجتهد في علم الكيمياء وألف هذا الكتاب، وقدمه لهذا الملك هدية، فأعطوه 1000 دينار عطيه. وبعد أيام أرسل إليه قال: أريد أن تخرج لي ما كتبت إلى حيز الوجود. قال: يا أمير أيها الملك، الناس يحتاج إلى أموال عظيمة. قال: بيت مال المسلمين تحت يدي. فأنشأت المعامل وأحضر العمال، وأخذ يعمل سنة كاملة وأقل، فما استطاع، فشل تجربة، فشل. فاستدعاه وقال: حكيم يخلد الكذب في كتبه هذا لا يكون، مع أن الرجل لم يكذب، رجل نظرية علمية أخطأ فيها، وأنا لن آخذ منك المال، ولكن لله علي أن أضربك بكل صفحة عصا على رأسك، وأحضر الكتاب، وكان الكتاب كبيرا، فكان وأتى بالغلام فيطر الصفحة ويضربه على رأسه، فعمي قبل أن ينتهي الكتاب. فانظر الجهل، فانظر الفتن التي أخذت من العلماء ما أخذت. نرجع إلى أخبار أبي المعالي، أخبار أبي المعالي الجويني في طلب العلم، في ترجمته أنه كان يصل الليل بالنهار في التحصيل، وكان يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم، وآكل إذا احتجت إلى الطعام. يعني ما عندوش وقت في الإفطار، غداء، عشاء، ولا هينام الساعة كذا، ما دام أنه لم يغلبه النوم يظل يقرأ ويحصل، وما دام أنه غير جاهل لا يقرأ. وكانوا يقولون عنه أن هذا الرجل له لذة خاصة في طلب العلم، لا يعرف إلا العلم، لا يعرف إلا العلم. قال أحد طلابه: ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا الإمام، مثل هذا الإمام. فوائد في ترجمة هذا الإمام: كان الإمام هذا مع فرط ذكائه، شدة ذكائه، وإمامته في الفروع وفي علم الأصول وفي علم الكلام وفي علم اللغة، هذا كلام الذهبي، إلا أنه كان لا يدري بالحديث، كانت معرفته بالحديث يعني قليلة. وهنا تؤخذ فائدة أيضا أن كل علم يؤخذ من أهله، فليس معنى أن هناك خطيب مفوه أنه لا بد أن يكون مفتي. يعني بعض الناس يظن مثلا هناك خطيب معين عندما يتكلم تهتز القلوب وتدمع العيون، فالناس يستشيرون هذا الخطيب يريدون أن يكون محدثا يفهم في الحديث فيما في قضايا الشعر، في قضايا الأدب، في قضايا السياسية، في قضايا الاجتماعية. لا، هذا الرجل ربما متخصص في هذا الباب. فيؤخذ من هذا من هذه العبارة، من عبارة الذهبي، أن تأخذ كل علم من أهله. هذا الإمام كان مبتدئا بعلم الكلام والفلسفة في بداية أمره، ولكن تاب من هذه الأمور والتزم بمنهج أهل السنة. فهو يحكي عن نفسه يقول: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع. وقال أيضا لأصحابه: لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفتم أن الكلام يبلغ به ما بلغ ما دخلت في هذا العلم. وكان يقول: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة. رضي الله على عن هذا الإمام. ولو قصة مشهورة حدثت مع بعض طلابه مع أبي جعفر الهمذاني وهو من طلابه، قال: كان هذا الإمام في مجلس يقرر قضية أن الله ليس مستوى على عرش، لأنه كان من كان يأخذ مذهب أهل الكلام. فقال هذا الطالب: أخبرني يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. قال: ما هي؟ قال: ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة أن يتجه إلى السماء. أي إنسان يريد أن يدعو تجده في داخله ضرورة لابد أن يتجه إلى السماء. قالوا: كيف أدفع هذه الضرورة؟ أنتم تقولون أن الله ليس في السماء وأنه ليس مستوى على العرش، كيف أدفع هذه الضرورة؟ فنظر إليه وقال: حيرني الهمذاني. يعني احتار ما استطاع أن يرد على هذا الإشكال. وهنا فائدة، يعني أسأل سؤال: ما هي قبلة الدعاء؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يدعو، هل يستقبل القبلة أم يرفع أم يستقبل السماء؟ يستقبل القبلة. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع في كتاب تبيين تلبيس الجهمية، يقول أن المسلمين لهم قبلة واحدة للصلاة وللدعاء، ولكن رفع البصر إلى السماء حال الدعاء على نوعين. نخرج رفع البصر إلى السماء حال الدعاء على نوعين: نوع ممنوع بالإجماع وهو الذي يكون داخل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما خارج الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك، منهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى الجواز. وكثير من المحققين يقولون أن الإنسان لو رفع رأسه وبصره للسماء وهو يدعو لا شيء في ذلك. أيضا إجماع منعقد على أن استقبال القبلة هذه من سنن الدعاء وليس من واجبات الدعاء. أيضا من الفوائد والجهة في ترجمته كما نقل السبكي والذهبي في السير، قالوا أنه لما مات كسر المنبر وكشف الطلاب رؤوسه وناحوا في وعطلوا التدريس، يعني مثل الحداد. فنقل الذهبي مثل هذا الكلام في السير وقال: هذا من زي الأعاجم وليس من فعل العلماء الربانيين اللي هو الحداد وما شابه ذلك. الذهبي قال: هذا من زي الأعاجم وليس من عادة العلماء الربانيين. والإمام هذا الإمام أبو المعالي الجويني له ترجمة موسعة في طبقات الشافعية فيما يقرب من 60 صفحة، من 60 صفحة، وترجمته في السير فيما أقل من 5 صفحات تقريبا. وأنا أنصح إخواني عندما يعني بالعناية بقراءة تراجم العلماء، تراجم العلماء، فإن التراجم مفقود لقلب طالب العلم، لا سيما أهل الاجتهاد كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم ومن قبل هؤلاء ابن حزم ومن قبل هؤلاء الشافعي ومالك ومن قبل هؤلاء التابعين كسعيد بن المسيب وقبل هؤلاء الصحابة. تقرأ تراجم هؤلاء العلماء. ومن الكتب المهمة في التراجم كتاب سير أعلام النبلاء، هو كتاب نافع للغاية. كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هو كتاب نافع للغاية. مثل هذه الكتب مهمة، لا سيما كتب الذهب. لماذا؟ لأن الذهب ينقد، الذهب ينقد الروايات، يورد القصة أو الحادثة ويتكلم عنها من ناحية الصحة، من ناحية مخالفة هذه القصة للشرع، على عكس غيره. فمثلا تقي الدين السبكي في كتاب طبقات الشافعية، وهو في مرفوع في 10 مجلدات، كتاب رائع وفيه قصص وحكايات وأخبار، إلا أنه يعني فيه ما فيه من الحكايات التي المخالفة. النقطة الثانية التي أتحدث عنها كتاب الورقات. هذا الكتاب كتاب صغير، ورقات كتب لهذا الكتاب يعني السعة والشهرة بين الناس، فمن ناظم له فقد نظمه الإمام العمريط، نظمه في إيه؟ في أبيات. ومن شارح له، بل عشرات الشروح المطبوعة والمخطوطة، له شروح كثيرة. ونظن والعلم عند الله أن هذا من حسن نية المصنف، فكم من كتاب كتب له الصيت. خذ مثلا كتاب رياض الصالحين، قل أن يخلو بيت من هذا الايه الكتاب، كتاب رياض الصالحين، كتاب تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. هناك كتب تشتهر، كتاب الأربعين النووية، كتاب الورقات، كتاب من؟ الورقات. أنت لم تكن معنا. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف محمد الجويني. الشروح يعني. الشروح. فشروح كثيرة، من أهمها وأنا أذكر 10 شروح اللي هم عندي لم قرأت فيهم، حتى يعني أبين لك أهم هذه الشروح. وإلا الشروح كثيرة على في المكاتب وعلى النت وفي الكمبيوتر، شروح كثيرة جدا. من أقدم الشروح هو شرح الورقات لعبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاء، وهو مطبوع أيضا. شرح الورقات لمحمد بن عبد الرحمن بن علي القاهري الشافعي، مطبوع أيضا. التحقيقات شرح الورقات للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني الشافعي المعروف بابن قاوان، وهو مطبوع. الشرح الوسيط على مد الورقات لعبد الرحمن الرفاعي، وهو مطبوع، وهو سيكون الشرح المقرر، وهو شرح نافع مختصر ونافع فيه كثير من الفوائد. أما الشروح التي ذكرتها في البداية شرح الورقات، فهذه الشروح فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء من الصعوبة. الخامس التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات لأبي عبيدة مشهور بن حسن، وهو من أفضل شروح الورقات، إلا أنه ضخم في تقريبا قد يصل إلى 800 صفحة. هذا كتاب مهم جدا لكنه كبير. شرح الورقات لعبد الله الفوزان، ليس لصالح الفوزان، وبعض المكاتب كتب عليه تأليف صالح الفوزان، إنما هو للدكتور عبد الله الفوزان وليس للشيخ صالح الفوزان. شرح الورقات للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، هو شرح مفرغ من الشطر. تيسير الورقات لأبي حذيفة عبد الباسط محمد، مطبوع أيضا. شرح الورقات للشيخ ابن جبريل، وهو الأشرطة مفرغة. إلى غير ذلك من الشروط. لكننا سنعتمد بعون الله تعالى في درسنا هذا على كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات لعبد الرحمن الرفاعي، شرح مختصر مفيد فيه كثير من الفوائد، ينقل كثيرا من كتب أئمة السلف ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم وغيرها. كم الساعة؟ مرة كم؟ الشارح عبد الرحمن الرفاعي هو شرط الإخوة يوفرون. قال الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا كلام من؟ كلام الجويني. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف، من المصنف؟ من المصنف؟ ما اسمه؟ واحد يتكلم فقط. نعم. ايه ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. كنيته؟ أبو المعالي. لماذا لقب بإمام الحرمين؟ لماذا خرج من نيسابور إلى العراق؟ بسبب فتنة حدث إيه؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف بالبسملة اقتداء بكتاب الله وباسم الباء للاستعانة كما يقولون، وهي متعلقة بمحذوف قدر بعضهم فعل وبعضهم قدرهم اسم، والأكثر على تقديره فعل. فإذا قدر فعل فنقول بسم الله أقرأ، إذا قدمت البسملة قبل القراءة فالمعنى التقدير بسم الله أقرأ، وإذا كانت قبل الكتابة فالتقدير بسم الله أقرأ، وإن كانت قبل الطعام بسم الله أكل، وإن كان قبل الشرب بسم الله أشرب. طيب عند الطعام نقول للفائدة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نقول بسم الله؟ بسم الله. بسم الله، لأن التسمية هي السنة، هناك فرق بين التسمية والبسمة. حتى عند الذات قاعدة. نعم؟ حتى عند الذات أقول بسم الله بس. لا، لهذا عند شيء وشيء. لما نتكلم عن الطعام. لا، مش هنتكلم فوق البسملة الآن، نتكلم البسملة في المحاضرة كاملة. الله عالم على ذات الله ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوء أي المعبود، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم اسم يدل على الفعل أنه على وزن فعيل بمعنى فاعل. وورد في فضل البدء بالحمد والبسملة بعض الحديث لكنها لا تصح، من ذلك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، هذا حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبو هريرة، من حديث أبي هريرة. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أقطع ممحوك البركة، أيضا هذا حديث لا صح. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هذا أيضا حديث ضعيف، إذا لا يصح في هذا الباب إيه؟ خبر. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. هذه المقدمة، افتتح المصنف كتابه للكشف عن مضمون الكتاب. ماذا عن أي شيء يحتوي هذا الكتاب؟ قال: ورقات، هذه ورقات، والورقات جمع ورقة وجمع مؤنث سالم من جمع تشتمل يعني تحتوي. تشتمل يعني ايه؟ هذه ورقات تشتمل تحتوي على معرفة. المعرفة عند علماء الأصول إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي تكون مسبوقة بالجهل. مسبوقة بالإيه؟ بالجهل. ولذلك لا يصح أن نسمي الله بالإيه؟ بالعارف. بالإيه؟ بالعارف. لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه ورقات تشتمل، هذه ورقات، ورقات جمع مفرد ورقة، تشتمل تحتوي. ما المراد بالمعرفة؟ إدراك الشيء على ما هو إيه؟ عليه. فصول، الفصول جمع فصل، الفصول جمع فصل، وهو في اللغة مصدر فصل الشيء أي قطعه وأبانه. فصلت الشيء عن الشيء من القطع والإبانة. قال ابن فارس: الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانة الشيء من الشيء. واضح يا اخوانا؟ هذا معنى الفصل في اللغة. أما الفصل في الاصطلاح هو قطعة من الباب، قطعة من الايه؟ من الباب، مستقلة بنفسها، منفصلة عما سواها. يعني هناك كتاب فقه، كتاب ايه؟ فقه. معايا؟ تاخد كتاب الفقه اللي هو كتاب ايه؟ الملخص الفقه للشيخ فوزان، اسمه ايه؟ الملخص الايه؟ الفقه. بيحتوي على ابواب، باب الطهارة، باب الايه؟ باب الطهارة، باب الطهارة، كتاب كتاب الطهارة، كتاب الايه؟ الطهارة، أبواب المياه، فصل كذا، فهو اللي نبدأ بكتاب، ثم باب، ثم ايه؟ ثم فصل. فهم يقولون الفصل في الاصطلاح هو قطعة من الباب مستقلة بنفسها، مستقلة ايه؟ بنفسها، منفصلة عما سواها. ما معنى اصطلاح؟ دائما نقول لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا، نقول السنة لغة الطريقة، اصطلاحا في اصطلاح مثلا علماء الحديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب، في اصطلاح الفقهاء كذا. فما معنى كلمة اصطلاح؟ اصطلاح العلماء على معنى الكلمة في هذه المادة، في هذه المادة، هو اصطلاح العلماء، عرفت الماء بالماء. ما معنى كلمة اصطلاح؟ اسمع ماذا؟ اجماع العلماء على اطلاق اللفظ دوت، على هو اتفاق طائفة على تسمية شيء بشيء معين. اتفاق طائفة، بالشرط لا يشترط العلماء، اتفاق طائفة على تسمية شيء معين بشيء معين، باسم معين. اتفاق طائفة على تسمية شيء معين باسم معين. قطعة السفينة، قطعة السفينة، قطعة السفينة في حجم هذا الايه؟ هذا الهاتف. قطعة السفينة، لو دخلت أي فصل ابتدائي في جمهورية مصر العربية وقلت للطلاب ما هذه؟ هيقولوا ايه؟ أنا أسألكم هيقولوا ايه؟ ما شاء الله. لأن اصطلح طلاب التعليم الابتدائي مثلا يعني في مصر على تسمية هذا الايه؟ لو دخلت مثلا في ورشه تجاره او في مصنع في اي مكان ممكن قطع من ايه؟ من السفين. فقطعه السفين في اصطلاح طلاب الصغار تسمى ايه؟ بشاره. ده معنى اتفاق طائفه على تسميه شيء معين باسم معين، هذا معنى اصطلاحا. وطبعا الاصطلاح بيختلف من طائفه لايه؟ فالسنه كما اسلفنا لها تعريف اصطلاح عند علماء اللغه، عند علماء الاصول، وعند علماء الفقه، وعند علماء الحديث، وعند علماء العقيده، وعند وعند المتقدمين. بالرغم من هي كلمه واحده، واحد السنه لغه الطريقه مسمومه او محموده. عند علماء الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقليل او صفه، اصطلاع. في اصطلاع علماء الفقه، في اصطلاع علماء اصول الفقه، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير بدون ايه صفه. عند علماء العقيده السنه ابواب العقيده السنن، ما ورد عند علماء العقيده علم السنه لعلم العقيده، كالامام احمد الف كتاب سماه السنه، ابن ابي عاصم الف كتاب سماه السنه، فجمع فيه الاحاديث التي تتحدث عن ايه؟ عن الحوض والشفاعه والبعث والقضاء والقدر وغير ذلك. هو السنه المروزه. عند علماء الفقه ما ليس بفرض، فصلاه الظهر فرض وصلاه الضحى ايه؟ سنه. وهكذا لكل طائفه لها صلاه خاصه ايه؟ بها. يقول هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وعلمنا الآن أن الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواه. طبعا علماء قسموا الكتب، لا سيما قسم المتأخرون منهم الكتب إلى أبواب وفصول ومباحث ومسائل. الأوائل كانت الكتب غير مقسمة، غير إيه؟ مقسمة، ولذلك تجد مثلا المسانيد، يعني ربما المسانيد ألفت قبل الجوامع والسنن، يجمع حديث كل صحابي على حدة فقط. أما يعني عندما جاء المتأخرون فألفوا الكتب وقسموها ورتبوها، فإذا هذا التقسيم له فوائد، تسهيل الناظر، التسهيل على الناظر إذا أراد مسألة. يعني مثلا أنت تريد مسألة حكم مسألة معينة، حكم أكل مثلا أو أي مسألة أطعمة، حكم أكل الفسير، ستبحث عنه في كتاب الطهارة، في كتاب الأطعمة، في كتاب الإيه الأطعمة، حكم مسألة الإسباب سنبحث في كتاب اللباس. فترتيب الكتب إلى فصول وأبواب يسهل على الناظر إذا أراد أي مسألة. كذلك التنشيط للطالب، انتهى من كتاب يذهب إلى الكتاب الإيه الآخر. أما إن كانت العملية واحدة، جزء واحد، قطعة واحدة، سيمل. معرفة فصول من أصول الفقه، أي من هذا الفن المسمى بأصول الفقه، والمعنى أن هذه الورقات تشتمل على جملة من مسائل أصول الفقه. وصف الجويني كتابه بالورقات، وهو حقيقة ورقات، قالوا أنه وصفه بالورقات لأنه فعلا ورقات معدولة، وقالوا أنه وصفه بالورقات من باب التواضع، من باب الايه؟ التواضع، لم يكن ان هذا الكتاب فيه وفي، انما قال ورقات. وقال انه وصفه بالورقات تنشيط للطالب حتى يحفظ ويقرا. ولذلك الله عز وجل عندما فرض علينا صيام رمضان قال اياما معدودات، مع انه ايه؟ شهر، حتى ييسر على النفس. فكذلك سمى الكتاب علماء يقولون انما سماه ورقات انه فعلا ورقات تواضعا منه رحمه الله حتى ينشط الطالب الاقبال على هذا الايه؟ على هذا الكتاب. وكان من عاده السلف التواضع. ليس الان الواحد مثلا ممكن يالف رساله تجده يكتب عليها حققه وعلق عليه ووثق نصوصه وقابله بنسخه خطيه فريده فلان ابن فلان او بعض العلامه فلان الفلان، انما كان السلف عندهم شيء من ايه؟ من التواضع. والتواضع يعني ان يعطي الانسان، يعني الانسان متواضع يستطيع ان تقبل ايه؟ ان تقبل عليه وتستطيع ان تستفيد منه. اما الانسان الذي يعني الذي عنده الكبر ويتكبر على الناس لا يستطيع احد ان يستفيد منه وان كان حصل كثير من العلوم. فهذا الإمام كان متواضعا، في ترجمته أيضا أنه كان لا يستحي أن يعزو الفائدة لأي أحد. عندما يتعلم شيء من أحد يقول استفدت هذه من فلان، استفدت هذه من فلان. وذلك ذلك اسم إشارة يعود إلى أقرب مشار إليه وهو علم أصول الفقه. وذلك مؤلف من جزئين مفردين، الأصول الفقه مؤلف من جزئين أحدهما الأصول والثاني الفقه. مؤلف أي مركب، أي إيه مركب. والتأليف والتركيب، التأليف هو إيه؟ هو التركيب، لكن التأليف أخص من التركيب. فالتأليف فيه زيادة التناسق، في زيادة الاتفاق والتناسق. أما التركيب قد تركب شيء مع شيء ولكن ليس بينهم تناسق. فالألفة بين الجزئين، فالمركب قد تقع فيه ألفة وقد لا تقع. من جزئين أي من أصول ومن فقه. وسنتكلم بعون الله تعالى في المرة القادمة على تعريف الأصول وتعريف الفقه، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا